أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو إِنَّ الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العلي العظيم.